حتى يصل الأرحام حتى يرضي الأقارب حتى يتصدق على الفقراء والمساكين حتى يجهز أبناء السبيل حتى يجهز الغزاة وحتى ينفق في وجوه البر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وقصده وهو في الأجر سواء. الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يأته علما حرمه من العلم ورزقه الله أموالا فماذا عمل بها؟ فهو ينفقها في المعاصي، ينفقها في كل معصية، فينفقها في قطيعة الرحم، وينفقها في القتل، وينفقها في الملاهي، وينفقها في المعاصي بأنواعها في الزنا وفي غنى وفي كذا وكذا، ينفقها فيما يبعده عن الله لأنه ما عنده علم ولا عنده معرفة بمآل هذا المال ولا بما يكسبه ليكسب فيه الأجر. فهذا بأخذ المنازل. الرابع رجل حرمه الله لم يؤته مالا ولم يؤته علما ولكن يتمنى أن يكون له مال مثل مال ذلك الجاهل، يقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، يعني لقطعت الطريق ولا سافرت إلى المعاصي ولا صرفت في الأغاني وفي الآلات اللهو ولا فعلت وفعلت. يتمنى لأنه ما عنده علم وما عنده مال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وقصده وهما في الوزر سواء. فأخذنا من هذا أن من نوى الشر وإن لم يعمله وحرص عليه أنه يجاز على نيته، فليس كل من نوى الشر وتركه يحاسب، إنما يثاب إذا تركه لله وخوفا من الله.